في الوقت اللي أنا فيه ده وأنا بعيد عن النبي مثلا بألف وربعمية وحاجة واربعين سنة أقول حدثنا؟ ينفع ينفع أقول حدثنا. أقصد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث الأمة. أقصد بذلك إيه؟ أن النبي حدث إيه؟ مش حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وأقول حديثه صلى الله عليه وسلم طالما أنا متأكد من سنده. فالنبي كان بيحدث الأمة كلها. ينفع أقول حدثني رسول الله؟ في فرق ولا فيش فرق؟ في فرق كبير جدا طبعا. لما أقول حدثني رسول الله يبقى حدثني أنا شخصيا، حدثني أنا شخصيا. لكن حدثنا ممكن أبنيها بأن النبي حدث الأمة كلها. بالك؟ قالوا بعض الرواية ما بيقولك عن فلان عن فلان عن فلان، بيقولك عن صيغة تضعيف عندهم معنعنك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. معنعن ده نوع من أنواع الضعيف، كعن سعيد عن كرم. يقولك الأعمش قال في حديث من الأحاديث، وده واحد منهم، حديث ده واحد منهم، قال في عن، عايز اقرأ السند معلش بص ولك ايه، بص الحديث. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة، حدثنا ابو معاوية ووكيع حا يعني تحويل السند، وحدثنا ابو كريب حدثنا ابو معاوية عن الاعمش. الاعمش قال ايه؟ الاعمش قال عن زيد بن وهب عن حذيف. الاعمش المدلس، أعمش عندهم في الأعمش عندهم كمحدثين مدلس. فيقول لك يقول عن، يبقى احتمال إن الحديث يكون هو ما سمعوش من هذا الراوي اللي هو مثلا زيد بن وهب ده. فإيه الحل؟ نعمل إيه؟ بيبصوا بيجمعوا جميع طرق الحديث، فثبت إن الأعمش سمع الحديث فعلا من زيد وقال مرة حدثنا به زيد، حدثنا به إيه؟ فاحنا ناخد الرواية اللي قال فيها حدثنا به زيد ونبني عليها ان هي رواية ايه؟ صحيح. رواية صحيحة، صليت على رسول. مع ان الأعمش يا جماعة ليه احنا بنقول عليه مدلس؟ العلماء قالوا عليه مدلس. ساعات بيبقى عايز ياخد الحديث بعلو السند، فيسقط واحد من صحابه اللي حدث بيه هو متأكد من الحديث صحيح، بس هو ما سمعش من فلان، وهو لا يكذب ابدا. الأعمش ده لا يكذب ابدا عن رسول الله ولا عن احد، فما ينفعش ابدا نقول حدثني به فلان وهو ما حدثوش، يستحيل. طب اعمل ايه عشان اسقط فلان ده؟ اقول ايه؟ عن. عندي لا تعني عند الرواه ان هو سمع منه، صح ولا لا؟ يعني دلوقتي ممكن اقعد انا قاعد فوق المنبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ايه ده؟ هو انت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول؟ لا، انا قلت عن. انا قلت ايه؟ انا قلت عن. طالما انا قلت عن يبقى انا ما كذبتش على رسول الله، صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. اي حد يقدر يقول عنه هو ما سمعش من الشخص نفسه، عن فلان يعني انا اخبر عنه انه قال كذا. سمعته؟ لا، مش شرط اكون سمعته، مش شرط اكون سمعته. لكن غير حدثته يعني سمعت، حدثني فلان ان فلان قال كذا وكذا، فاقول لك انا حدثت الشيخ خاني مثلا قال لي ان عبد الله فعل 1 2 3، فانا حدثت ان عبد الله فعل كذا، تاني مش موجود في الموضوع خالص. حدثته دي مبنية للمجهول، مين اللي حدثني؟ أنا بس أنا أسقطته. الفرق شنو؟ حدثته زمان. أما هقولك مبنية للمجهول، في فرق. دي مبنية للمجهول يعني حد حدثني عنه، لكن حدثني يبقى هو شخصيا حدثني، معايا؟ اللي في فرق السماء من الأرض طبعا. ده في واحد حدثني عنه والتانية أنا سمعته شخصيا. طبعا كلمة أخبرنا وسمعته بتاخد نفس حكم حدثنا، خلاص. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. تعال نشوف الحديثين دول. الأول قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، خلاص. أول حديث حذيفة شافه بعين أن الأمانة نزلت في جزر قلوب، يعني في جوف قلوب الرجال. الأمانة دي اللي هي بختلف فيه، الأمانة اللي هي يا جماعة حد عنده علم؟ تكليف. الله يفتح عليك. هو التكليف. العلماء طبعا اختلفوا، واختلافهم هو اختلاف المفسرين في قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نفس الاختلاف، هي الأمانة هنا في الحديث، هي الأمانة فين؟ في الآية. إيه بقى الأمانة التي نزلت في جزر قلوب الرجال التي عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها؟ التكاليف هو اجتناب النواهي وفعل الأوامر، هي دي الأمانة. وقرنت بالإيمان، لأن الإيمان جزء منها، فأنت لو أملت هتعمل. مش احنا بنتكلم في كتاب الإيمان ليه؟ هو ليه مسلم أصلا جايب الحديث ده في كتاب الإيمان؟ عشان خاطر اللفظة دي، إن أنت لو ما عندكش إيمان مش هتعمل. جايب الحديث ده عشان لفظة إيه؟ عشان لفظة الأمانة دي، إن الإيمان جزء من هذه الأمانة. إيه جزء؟ تكاليف. أنا بعمل بقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم أنا أطعت الله ورسوله واجتنبت النواهي، أنا كده تحملت الأمان. لكن لو لم أعمل بهذه وهذه أنا كده خنت الأمان، خلاص. فلذلك قال إن الأمانة يعني الدين، الدين نزل في جزر قلوب الرجال اللي هم الصحابة. حذيفة شافها بعينه، شاف الدين في أصحاب النبي بعينه صلى الله عليه وسلم، شاف الأمانة كاملة، الإيمان كامل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال فعلموا من القرآن. أولا اجتمع أو أجمع العلماء على أن الصحابة تعلموا القرآن قبل أن يتعلموا الحكمة اللي هي السنة. الصحابة، لذلك بعض الناس يقول لك الطفل ده أنت بتحفظه القرآن، هو فاهم اللي بيقوله إيه؟ يا عم حفظه القرآن وما يكش دعوة، حفظه مش مهم يفهم دلوقتي هو بيقول إيه. يعني أنا وأنت دلوقتي، أنا قاعد على الكرسي وبدي لك درس، هل أنا أعلم تفسير القرآن كاملا؟ طبعا لا، بلا شك لا. صح ولا غلط؟ هل حد فينا كده من الموجودين مهما كان درجة علمه يعلم تفسير القرآن كاملا؟ حتى الناس اللي فسرت القرآن كابن كثير، هل ابن كثير الذي فسر القرآن يعلم تفسيره كاملا؟ طبعا لا، خفي عليه أشياء. وفوق كل ذي علم عليم، خدت بالك؟ فهو الأمانة نزلت في جزر قلوب رجال علموا من القرآن. أولا سيدنا عمر بن الخطاب اللي هو كان واخد 19 العلم اللي النبي سقاه بقية اللبن اللي هو العلم، مات وهو ما عرفش أشياء في الدين، أشياء في الدين لا يعلمها عمر. عمر صاحب النبي الوزير الثاني، ها الخليفة الثاني، مات وهو ما عرفش فيه أشياء في القرآن، ما يعرفهاش. زي الكلالة، الكلالة دي مات وهو ما عرفش يعني ايه كلالة. ولما حكم بأن المهر يحدد المهر، المرأة يحدد، جات له المرأة قالت له ازاي تحدد المهر وقد قال الله عز وجل وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ قال جهل عمر وعلمت امرأة. عمر جهل الآية دي، ما عرفش الآية دي، علمت امرأة وجهل عمر. ثم قال كل الناس يعلم إلا عمر، كل الناس يعلم إلا عمر. فتعلم القرآن، مش فاهم الآيات اللي بيقولها وأنا محتاج أفهم. كذلك على فكرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كم يتربي ابنك مثلا أو بتحفظ ابنك القرآن والسنة هو صغير، كلام كتير جدا في القرآن مش هيفهمه، مش مهم يفهمه لما يكبر إن شاء الله. كلام كتير جدا في السنة مش هيفهمه، مش مهم يفهمه لما يكبر إن شاء الله. مش شرط ان انت تفهمه كل كلمة هو بيحفظها، مش شرط. دلوقتي صحابة علموا من القرآن، وفي كلام كتير جدا في القرآن ما كانوش بيعرفوه، كان بيسألوا النبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، كان بيسألوا النبي يعني دي معناها ايه ودي معناها ايه. ثم علموا من السنة، لازم عشان تعلم القرآن يقصد ايه تعلم السنة بتقول ايه. عندنا يعني مسائل بالمئات في القرآن لا تفسرها إلا السنة. مسائل أنا عرضت في شرح كتاب الإيمان هذا صحيح مسلم، عرضت مسائل كتيرة جدا في التسجيلات اللي فاتت كلها موجودة، إن موجودة مسائل في القرآن ما تفسرهاش غير السنة. السنة بتقول كده، معنى الآية دي كده، وما تفسرهاش أنت بمزاجك، مش بالمزاج ده. هي نزلت على الصحابة ازاي وكان المقصد منها ايه؟ كان المقصد منها يا أيها الناس إنكم تقرؤون آية وتفهمونها على غير مرادها. إيه الآية دي؟ يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ناس كثيرة جدا كانت أيام الصحابة مش أيامنا إحنا كمان كان بيفسروا الآية دي على مزاجهم، ماشي دعوة باللي يهتدي يهتدي، ما يهتديش ما يهتديش. سيدنا أبو بكر بيقول لهم أنتم فهمتوا الآية دي على غير معناها. سيدنا أبو أيوب لما كان في الحرب قال أيها الناس إنكم تقرؤون آية توضعونها في غير مواضعها. إيه الآية دي يا أبا أيوب؟ قال له وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. تفهمين الآية دي غلط، ده كلام ده أيام التابعين وأيام الصحابة، فاهمين الآية دي غلط. يعني الآية دي معناها إيه؟ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال لك إحنا كنا معشر الأنصار لما جاء المهاجرين لينا، مهاجرون قاسمنا معهم الأرض والمال وتركنا أموالنا، فلما نصر الله عز وجل الإسلام وكسر المهاجرون قال بعض الأنصار نرجع ونصلح ما ضاع من أموالنا وخلاص بقى نسيب إيه الناس كتيرة جدا دلوقتي نلتفت للتجارة الأرض بتاعتنا والزرع وإيه، خلاص بقى الدين كده كده أنصاره كتير. فرح ربنا نزل الآية دي أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة إن هم يسيبوا أمور الدين ويخشوا في الزرع والدنيا والدنيا تاخدهم ويفضلوا يزرعوا ويقلعوا وفقط الدنيا. ده معنى التفسير. كلام ده اقرأه مش كلامي ولا ده كلام، كلام ده موجود لأبي أيوب في صحيح مسلم، كلام ده هنقرأه لأبي أيوب في صحيح مسلم. تمام؟ فكتير جدا من الآيات يا رسول الله نزلت عليك آية ولا نطيقها لا نستطيعها. إيه الآية دي؟ آية سورة الأنعام، آية سورة الأنعام اللي احنا قلناها آية ال لا آية سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أينا لم يظلم نفسه؟ فهموها غلط، النبي صلح حالهم، الفهم بتاعها الصحيح كده. وعايز أقول لك بقى مئات مئات من الآيات الصحابة فهموها غلط، النبي بيصلح صلى الله عليه وسلم. فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. ثم حدثنا عن رفعها قال، ده رقم اثنين يا جماعة، حدثنا عن رفعها قال، ده رقم اثنين. رقم اثنين لإيه؟ شوف في الأول الحديث بيقول حدثنا بحديثين، هو قال الأولاني إني أنا شفت الإيمان بعناية في قلوب الصحابة وعلموا من القرآن وعلموا من السنة، وحدث حديث ثاني عن رفع هذه الأمانة الإيمان الكامل يعني من قلوب الناس بعد زمان. حذيفة بيقول لك وأنا أنتظر هذا الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أنتظر أن أراه، أنا أنتظر أن أراه. طبعا حذيفة ما شافوش، ده يبقى في زمن أزمنة متأخرة زي زمان نحن، زي زمان نحن. لكن هو حدث النبي صلى الله عليه وسلم. إيه بقى الحديث اللي قاله لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا أنها رفع، أن الأمانة ترفع عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. ينام الرجل النومة دي مش معناها النوم النوم اللي انت فكره ان هو النوم، لا، اللي هو الغفلة عن الدين. الغفلة عن ايه؟ الغفلة عن الشيطان. ولا تحسبن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض، لا تحسبن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. اوعى تفكر ان الشيطان غلب، لا، ده هو ربنا أعرض. فلما ربنا أعرض بقيت انت أكلة سهلة جدا للشيطان، بقيت انت أكلة سهلة جدا لمين؟ للشيطان. هو ده ان هو ينام يغفل عن ديني غفلة، يغفل من مداخل الشيطان، يغفل عن ديني غفلة، خدت بالك انت؟ فتقبض الأمانة من قلبه. حلاوة الإيمان بقى، مش الدين الإيمان ليه حلاوة وليه طعم، ذاق طعم الإيمان، كل ده يروح بمجرد أنه غفل عن الدين غفلة. والغفلة دي ممكن تبقى 6 شهور، ممكن تبقى سنة، ممكن تبقى 2 سنين، ممكن تبقى 10 سنين، ممكن تبقى 20 سنة، ممكن غفلة وما يصحش منها أصلا. خدت بالك؟ ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. حضرتك كأنك أنت الوقت ده شيء علامة بتترك لون أخف من اللون الأصلي. مثلا جبت إيدك فيها بصمات مثلا، مسحت إيدك من البصمة دي ماشي وعملت كده، هتدي بصمة لونها خفيف كده صح؟ أخف خالص من اللون اللي كان الأصلي اللي موجود في صبعك صح؟ وكل ما تكتر جنب بعض جنب بعض كده، كل واحدة بتبقى بعض التانية أخف منين؟ أخف من اللي قبلها. ده الأثر اللي بتسيبه العلامة دي، العلامة اللي بيسيبه أثر الوقت. كأنك أنت جبت الشيء زي عود كبريت كده وبليته وعملت كده، فهيدي علامة العود مش العود نفسه. العود نفسه مش موجود، كبريت نفسه مش موجود، الحبر نفسه مش موجود، اللي موجود الأثر. ده بيشبه الإيمان بأنك أنت إحنا علامتنا علامة المسلمين، علامة المؤمنين، تمشي هيئتك هيئة الملتزمين، هيئتك هيئة المسلمين، ولكن على الحقيقة دي هيئة، دي أثر. الحقيقة الموجودة في القلب فين؟ مش موجودة. ده المعنى يعني، ده المعنى. الحقيقة الموجودة في القلب فين؟ مش موجودة. هو مجرد يعني عايز أقولك إن هو مجرد شكل منظر، وهيشبه لك اللي حصل ده بتشبيه ومثل تاني، وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون. هيضربها لك بمثل تاني. إيه المثل التاني؟ قال لك ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبي فيظل أثرها مثل المجل. المجل ده كمان قال لك المجل ده هو فسره كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. كم جمر جاب حجر صلى الله عليه وسلم ورماه على الرجل كده، مشى على الرجل لغاية ما وقع، فمكان كل حتة لمس حجر ده يعني جمرة من النار. كجمر جبت جمرة من النار دحرجتها على رجلك، بعد ما دحرجتها على رجلك في مكان كل ما في كل حتة وقعت فيها على رجلك هتعمل ايه؟ هتنتفخ، تنتبر. سميت انتبار لارتفاعها عن المكان، يعني هتنتفخ ترتفع وهيبقى جواها في مية أو هواء. خدت بالك؟ انتبرت. ولذلك سمي المنبر منبر لارتفاعه. خدت بالك أنت؟ فانتبرت يعني إيه؟ ارتفعت، بقيت كل حتة مفقفقة، بيقول عليها كده في البلدي، مفقفقت ارتفعت. هل ده تقدر تقول إن دي حتة الورمة دي حتة ما شاء الله جامدة وجواها لحمة والراجل ده ذو عضلات؟ لا، ده مجرد إيه؟ مجرد منظر، لكن جوه إيه؟ فاضي. نفس المعنى بالضبط اللي قبله، تراه منتبرا وليس فيه شيء. تراه منتبرا شكله ومنظر، نفس الكلام اللي اتكلمناه في أثر الوقت، شكل فقط وليس فيه شيء. تراه منتبرا وليس فيه شيء. فيصبح الناس يتبايعون. يتبايعون دي يا جماعة بتعني البيع والشراء يعني، وبتعني السلف، ان تسلف حد، بتعني الاثنين. لا يكاد احد يؤدي الامانة، لا يكاد، تحس ان هي نادرة جدا جدا جدا ان انت تلاقي حد امين. والله العظيم الكلام ده يا جماعة احنا شايفينه واقع في زماننا حقيقي، الزمن ده بالذات. روح اسأل أصحاب المحلات كلهم اللي بيشغلوا ناس، اللي دلوقتي الدنيا ربنا رحمهم بالكاميرات، إنه خلاص مركب كاميرا. والله واحد صاحبي مركب كاميرات، الكاميرات دي متوصلة وهو في الشغل يقدر يشوف اللي في المحل، في شغله في آخر الدنيا في بلد تانية يقدر يشوف اللي في المحل، ومع ذلك اتسرق. والله العظيم مع ذلك اتسرق. سرق منك كم يا ابني؟ قال لك أكتر من 70,000 جنيه. روح اسأل الناس اللي معاها تاكسيات، الناس اللي معاها ايه؟ تاكسيات، قول له ايه اخبار الامانة وشوف هيرد عليك يقول لك ايه، شوف هيرد عليك يقول لك ايه. اسأل المرضى الغلابة اللي بيخش مستشفيات خاصة قول له يا ما تخش مستشفى خاص ايه اللي بيحصل معاك جوه والدكاترة بتقول لك ايه؟ ها اسأله، روح اسأله، اسأل الناس البياعين، اسأل كل، اسأل اي حد في زماننا في اي مهنة خلقها ربنا، فين الامانة؟ تلاقي يعني هو زي ما النبي قال كده بالظبط، حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا، يا يعني مثلا في منطقة زي منطقة السويس مثلا في واحد امين، منطقة زي منطقة بورتوفيق مثلا في واحد امين، هتوصل للدرجة دي؟ اه توصل للدرجة دي. انا قلت قبل كده وهقول تاني، كان رجل اخد يعني تليفونه اتسرق او ضاع، مش اتسرق، ضاع، وقع منه، فلقى واحد، عمل ايه الطبيعي يعمل ايه؟ وممكن يكون واحد عمره ما سرق، بس دي يا باشا فرصة، هو عمره ما سرق ليه؟ لم تتح له الفرصة، الله ينور عليك، او خوفا من العقاب، خوفا من ايه؟ من العقاب، يعني ممكن اتبهدل واتفضح في وسط الناس، فلا ابعد عن، فانا مش هسرق من اجل الامانة، لا هو مش هيسرق من اجل، مفيش فرصة، رقم واحد، رقم اثنين مش عايزه عاقب، رقم ثلاثة ان انا ما اتفضحش في وسط الناس، ما انا ممكن اتفضح، خدت بالك؟ فهو اول ما لقى التليفون عمل ايه؟ خد، فالراجل لقيت الرقم بيرن على طول، يا باشا التليفون ده بتاعي، قال له التليفون ده كان بتاعك، قولا واحدا خلاص ما تنهاش، التليفون ده بتاعي، قال له لا التليفون ده اذا صح التليفون ده كان بتاعك، التليفون ده ايه يعني، خلاص كده وش بكل بجاحة، بكل بجاحة. وقلت برضو الحتة دي هقولها تاني، كنت واقف في محل كده في حي الكويت، وانا عايز اشتري حاجة وامشي بسوق ماركت، وكلهم حتى رجل البياع، الرجل البياع بكلمه فعامل كده، الناس اللي واقفين كلهم عاملين كده، بصيت انا معاهم كده تمام، فلقيت استنى رجع، استنى اقدم، استنى استنى، ايوه هنا الحته دي، بصيت معاهم كده، لقيت في واحد عيل صغير بيطلع فلوس كده ميتينات، هو شاب، هو مش عيل صغير، شاب، شاب عشرينات يعني، راحت هو بيطلعها في 200 جنيه وقعت، واحد وقف جنبه لابس محترم جدا والله يا اخوان، محترم جدا، اول ما 200 جنيه طبعا الشاشه جايبه كل حاجه، اول ما 200 جنيه وقعت راح دايس عليها برجله، اول ما الشاب مشي راح موطي، راح جايبها راح حاططها في جيبه، انت ما فكرتش لسنتو فنتو ثانيه، فنتو ثانيه صح كده، فنتو ثانيه ما فكرتش للحظه اعمل ولا ما اعملش، ما فكرش يا اخوان، على طول فرصه جت. ذلك بعض الناس اللي يقول لك انا هو الحرامي مستنيني اركن المكنه ماشي ورايا، مستنيني اغلط عشان يسرق المكنه، اقول له لا يا حبيبي هقول لك على حاجه، هو مش شرط مستنيك تغلط، ولا شرط يكون هو حرامي، هو ممكن يكون واحد عادي جدا جات قدامه فرصه، يلا فرصه شد وامشي، مش شرط يكون حرامي مكن وفاهم في المكن، لكن هو قدر ان طلع، هو انت داخل العماره مثلا وهو طلع من العماره، شافك داخل وشاف المكنه ايه مش مقفولة، فرح خدها ورح طار، خدت بالك انت؟ مش شرط يكون حرامي مكان، بس جات قدامه فرصة فيلا شغال، تحس انت في زمن يعني لولا الكاميرات خلاص مش هتلاقي حد عدل، مش هتلاقي في بلد من بلاد الكفار، والله شفتها بعناية يا جماعة، كفار يا جماعة مش مسلمين، كفار والله العظيم، بيخش وفي كاميرات برضه عشان ما نجيبش على بعض، يعني تخش كده والمحل كله محل كبير جدا ضخم هايبر كبير، يخش ويشتري الحاجه ويحط الفلوس وياخد بعضه ويمشي، مفيش عمال، حاجه محطوطه وتمنها موجود عليها، مفيش عمال، فاضي تماما والله، خش خد الحاجه كده بكل احترام ويحط الفلوس وياخد بعضه ويمشي. نسبه السرقه عندهم في البلد نفسها كدوله صفر، هو اصلا مش محتاج يسرق، شايف الامانه وصلت لغايه فين؟ الامانه لان هو مش محتاج يسرق، تستعجب لما تلاقي ده في بلاد الكافرين مش في بلاد المسلمين. الكاميرات لو سرق الفلوس متوش هيتجاف هو لازم يعمل كده. لا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا، حتى يقال للرجل ما اجلده. ما انا عايز اقول لك برضه شيخاني ان انا شفت في نفس البلد مكان معمول فيه بضاعه معموله للناس الغير قادرين، تمام؟ بس عشان اقول لك بس ان هي السرقه حتى نفسها، حتى لو في كاميرات هم نفسهم مش عايزين يسرقوا، حتى لو مفيش، حتى لو مفيش هو مش عايز يسرق، لان بيبقى الحاجه دي اللي موجوده للناس الغير قادرين ويروح ياخدوها، ما حدش بيجي جنبها خالص، ما حدش بيجي جنبها. فين وفين لو راح واحد فعلا غير قادر؟ طب تخيل ان دي في القاهره، لا انا عايزك تتخيل ان البضاعه دي اللي موجوده لغير القادرين يروح ياخدوها، ودي مرتبطة بالأمانة. ما الشاشة مش هتقولك انت قادر ولا غير قادر، الكاميرا صح؟ ما انا ممكن اروح اخد وانا قادر، ما عندهمش الحتة دي. طب دي لو في القاهرة مثلا، هي قبل ما تتحط اصلا هتكون اتشالت، ده مش من الناس، ده من المسؤولين اللي جايبينها. ها؟ مش من الناس نفسهم، ده المسؤولين اللي جايبينها نفسهم مش هيحطوها. لا حول ولا قوة الا بالله. حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال الرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ما أجلده يعني ما أحسنه، ده راجل بسم الله ما شاء الله. ما أظرفه ما أعقله بيمجده فيه، يعني ده دليل على المثالين اللي النبي ضربهم فوق. إيه المثالين دول؟ اللي هو من شك وليس فيه شيء، منظر وما فيهوش شيء. التالت بيأكده، بيقول لك الناس شايفاه شك فبتمجد فيه، شايفاه شك فبتمجد فيه وهو جواه ايه؟ مفيش حاجه. وما أظرف وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال حذيفة: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بيعت. ده زمان النبي والصحابة، هو بيقول كده أنا كان جي علي زمن ولا بيهمني، أنا بيعت يعني سلفت فلان فلوس، سلفت فلان فلوس، ليه عند فلان فلوس ما يهمنيش. ليه يا حذيفة؟ قال لك لأن كان مسلما ليردنه علي دينه. لو كان الرجل ده اللي أنا سلفت فلوس مسلم، دينه هيقول له جيب لي فلوسي فهيجيبها لي. هات بالك دلوقتي بيقول لك ضرب لك يعني مثال في زماننا، رايته في عاملين كده يعني ايه فيديو قصير، واحد بيطلب من واحد فلوس، عايز فلوس سلف، فالمهم قعد يجادل معاه يمين يجادل معاه شمال، في الاخر قال له خلاص بوس ايديا. قال له ايه ده انت بتقول ايه؟ ابوس ايدك انت بتقول ايه؟ قاعد اقول كده في الفيديو بيتمم بالتريقه. قال له يا ابن الناس بوس ايديا، ما انت دلوقتي هتبوس ايديا وانا لما اجي اخد منك الفلوس هبوس رجليك. خدت بالك؟ فعلا حقيقي والله. انت تسلف واحد يقول لك عشان خاطري وانا مزنوق والحاله، طبعا انا ما بقولش لحد ما ان حد ما يسلفش حد، لا ده اجر عظيم ان انت تسلف حد، ده اجر عظيم جدا، وانت تفك كرب المكروبين ده اجر جميل وعظيم. ها؟ من غوث ملهوف وشبعة جائع ودسار عريان وفدية عان. دي أعمال خيرية جميلة. لا هو في بعض الناس بقى تسلفها، يجي وقت الميعاد أصلك أنا معيش، يجي بعدها بشهر ما فين ما فيش، طب يا هديك طب أبوس إيدك اديني فلوسي، هو معاه فلوس بس خلاص مش عايز، طلبت في دماغه إن هو ما يديلكش فلوسك، ومفكر إن دي نصحة، يعني فكر إن دي نصحة. لا هو بيقول لك لو انا صاحب الدين راجل مسلم دينه هيقول هيرد عليا دين، لانه عنده دين، عنده دين، الدين ده هيأبى. قال صلى الله عليه واله وسلم، والحديث في البخاري: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس مجرد الإرادة يريد أداءها، عايز يؤدي الأمانة، ربنا هيؤدي عنه. مجرد النية الصالحة بس تكون موجودة داخل الشخص، لو النية الصالحة فقط موجودة ربنا هيؤدي عنه والله بدون تعب. النية موجودة بس هو مشكلة ان هو واخدها اصلا وهو ناوي ان هو ياكلها عليه من ساعة ما خدها، هو ناوي ان هو ما يدهلوش تاني، خدت بالك؟ وطبعا الواجب يا جماعة على المسلم اللي هيسلف حد يكون عارف هو بيسلف مين، زي ما حذيفة كده العاقل بيعمل، ما انا مش اي حد اروح اسلفه، مش اي حد، ممكن يكون نصاب وبيكلم بحلو الكلام، طلع كلام من بقه يخليك انت تصدقه وتصعب عليه، خدت بالك انت، وتديله. لا، تأكد الاول من حالته قبل ما تدي، اتأكد، مش ما تسلفش، سلف اللي يستحق، سلف اللي انت شايف فعلا هو مكروب هو محتاج، اديله. يا الله، مش مجرد يعني حاجه يعني صعبه دي بقى، ده مجرد انت تقول له خد الفلوس دي وديها لحد يعني، صح كده؟ انا عايز مثلا اعمل شغلانه، طيب صنايعي، مهما كان اي صنعه بقى بديله مثلا فلوس مقدم، ما ده غلط، واخد بالك؟ ما اشوفوش بعد كده، لا ده غلط، ما تديش الصنايعي غير لما يخلص شغله. طب في سؤال، تدي له جزء والجزء الاكبر لما يخلص شغله، لان الواحد يعني كتير جدا اتوجع من الاشياء دي. كنت مره بعمل مطبخ، الكلام ده من 17 سنه بالظبط، بعمل مطبخ الشقه بتاعتي وكده، والراجل بتاع الرخامه قلت له اعمل له رخامه، حسابك كام؟ قال لي 3000، انت بالك حماي الله يرحمه راح مطلع له 3000، قال له اتفضل وعليها. الراجل بعد قد ايه هتركب؟ انا بعد يعني بكتير اسبوع، قعدنا بتاع شهرين والراجل ركب مطبخ لفلان اللي انا اعرفه، وعلان وفلان وجاري ونسيب واللي في البلد التانية، وركب مطابخ الناس كلها وانا نسيني اصلا، مش فلوس خدها، مش خد الفلوس خلاص. فلا، الصح ان انت الصنايعي بالذات في زماننا ده من قلة الامانة يا اخواني، والله دي من قلة الامانة، تاخد الفلوس بعد ما تخلص شغلك. قول يا مولانا. قلة الإيمان أخبرنا إن الأمانة سترفع في كل شيء، طب الخلل فين والسبب فين؟ الإيمان. خلينا إحنا نعمل كده رغم إن الكفرة يعني عليهم لعنة الله، يجوز لنا أقول لعنة الله على الكفرة؟ لعنة الله، ألا لعنة الله على الكافرين، ده ربنا قالها. نعم، بيعملوا المفروض إحنا نعمله. أيوه، يعني عندهم، هم من هقول لك حاجة، رغم إن عندهم سرقات، عندهم جرائم قتل. صلى على النبي، هقول لك انا العله فين وال يعني ايه النقطه فين. احنا كعرب لا نصلح الا بدين، وده كلام سمعته من الشيخ ابو اسحاق الحويني وانا اقر به وازعم. احنا كعرب جنس لو ما فيش دين همج، همج بمعنى كلمه همج، ما فيش اخلاق، ما فيش اي حاجه خالص لو ما فيش دين. في دين انت افضل الناس على الاطلاق، لك انت، فلما يترفع منك الدين كما رفع في زماننا هتلاقي اغلب الناس اللي بره معاملاتهم الزباله، خدت بالك؟ احنا جنسيتنا مختلفه عن جنسيه العجم. العجم عندهم حاجه اسمها ثقافه وعندهم حاجه اسمها اخلاق، عنده خلق بعيد عن الدين، هو ما عندوش دين بس بعيد عن الدين، هو كجنس عنده اخلاق، فهو بره ما بيتعاملش بالدين، هو بره بيتعامل بالاخلاق. انا اخلاقي ما تسمحليش ان انا ابقى راجل همجي. هو انت فكرك الناس دي وصلت للصناعات والتكنولوجيا اللي هي وصلت لها دون العرب؟ مش حد من العرب وصل لحاجه، مش تبقى عارفين، مفيش حد من العرب صنع مكنه، صنع مطور، صنع اي حاجه عدله، طياره، دبابه، مفيش الكلام ده، مش حد من العرب خالص. كل اللي صنع مين؟ هم. ليه؟ انهم عندهم فهم وعندهم عقل، عندهم حسن تعامل، بيتعامل امتى تبقى انت افضل منهم؟ عندك دين تبقى افضل منه بمراحل. ما عندكش دين، لا انت تحت خالص، هو فوق. فمن ساعه ما الدين اترفع هو عالي عنك وأفضل منك بأخلاقه، عندهم خلق. طبعا ما قلتش كله، سأقول الأغلب. احنا عندنا ناس الله العفو والعافية، عندنا بعض الناس حتى اللي عندهم دين، في بعض الناس مش بقول كل الناس، بعض الناس اللي عندها دين ما عندهاش أخلاق، تلاقيه أخلاقه زبالة صفر. والنبي قال ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق، صح ولا غلط؟ فلا، إحنا كعرب لا، كعرب عايزين نبات في الشهوات ونصحى في الشهوات، نبات في الشهوات ونصحى في الشهوات. اللي بيزبطك إيه؟ دين. نرجع لكلام حذيفة بيقول ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعته، لإن كان مسلما لا يردنه علي دينه. دينه هيقول لي خد الفلوس بتاعتك، انت ليك عندي قد كده. فاكرين يا جماعة قصة الرجل اللي في الصحيحين اللي هو استلف من رجل دينا؟ فاكرين القصة دي؟ عارفين اقول لك الحديث ده بس معيش عشان الحديث ده مكانه هنا. راجل كان عنده دين، راجل كان عنده دين، قال سأل بعض بني إسرائيل أخاه أن يسلفه شيئا 1000 دينار، فقال ائتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، ائتني بالوكيل، قال كفى بالله وكيلا، ولا كفيل ولا وكيل، أنا وكيل ربنا وكفيل مين؟ ربنا. قال له صدقت، فأعطاه 1000 دينار على معاد معين، ركب البحر وراح. ولما جه الميعاد الراجل جمع 1000 دينار، وعشان يلاقي مركب يركبها ما لقيش مركب يركبها. عمل الراجل ده عشان عايز اوصل يا رب الفلوس في ميعادها، هو معاه الفلوس على فكره، ممكن يوم ويومين ويوصلها، بس لا، ده انا كدين بيحتم عليا ان انا قلت له يوم 10/11 يبقى يوم 10/11، مش هتبقى 11/11. بص الناس اللي عندها دين، عشان كده بقول لك لو عنده دين هيبقى افضل بمراحل بكتير جدا. لا، 10/11 يعني 10/11. فما لقاش مكان، راح جاب خشب نقرها بالسكين، قعد يحفرها كده من النص، ثم قال زجج مكانها، ثم وضع فيها 1000 دينار، ثم عاد الخشب مكانه، لزقه تاني كده، خدت بالك انت؟ وعط له حاجه كده ايه تسند البتاع ما يطلعش منه يعني. ثم قذف بها في البحر وقال اللهم ان عبدك فلان سألني الكفيل فقلت كفى بك كفيلا، وسألني الوكيل قلت كفى بك وكيلا، وإني قد عجزت أن أودعها له، فهذه في أمانته. يعني أعطى الله عز وجل دي في أمانة ربنا سبحانه وتعالى، ورماها في البحر. راح الراجل يستنى صاحبه في المعاد نفسه عشان يطلع له، عشان يجي يبص يمين ما فيش مركب، يبص شمال ما فيش مركب، فراح خذ الخشبة دي لأهله، يعني يوقدونها حطبا، يكسروها يولعوها حطب، فبينشرها في البيت، طلع منها الايه؟ 1000 دينار. خدت بالك؟ صاحبك بعد يوم تقريبا راح ركب مركب وجاله وقال له ايه؟ اتفضل 1000 دينار. قال له هل كنت قد بعثت الي بشيء؟ قال اقول لك اني لم اجد مركبا اركبه قبل التي جئت بها. قال اذهب فقد ادى الله عنك، اذهب فقد ادى. معجزه يا جماعه، كرامه من كرامات الله عز وجل لاوليائه. شوف من صدق ضميره وصدق نيته، ربنا وصل الخشبة اللي في البحر ها لصاحبها وخد 1000 دينار. والله الحديث يا جماعة مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يقال ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لإن كان مسلما لا يردنه علي دينه، ولإن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه. إيه بقى ده؟ حتى لو خد مني فلوس أيام العزة، أيام الدين، اللي خد مني الفلوس كان يهودي أو كان نصراني، في قاضي من قضاة المسلمين هشكيله هيجيب لي فلوسي. خدت بالك؟ ولإن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه، ساعي المسلمين أي أمين بيت مال المسلمين. وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. أنا النهاردة الكلام ده في زمن إيه؟ كلام ده إمتى؟ كلام ده إمتى؟ ده كلام ده في زمان الفاضلين، ده في زمان الفاضلين. تعرف سيدنا حذيفة ده مات في أوائل خلافة سيدنا علي بن أبي طالب، أول ما سيدنا عثمان قتل بعدها بسنة تقريبا مات، أول ما مسك سيدنا علي الخلافة حذيفة مات، يعني كان في قلب الصحابة الصالحين ها والتابعين اللي هم أفضل الناس بعد الأنبياء الصحابة والتابعين. مع ذلك بقولك إيه، أما اليوم يوم إيه؟ وما أنت لو جيت بعد 1400 سنة هتقول إيه؟ بتقول اليوم على زمانك أنت؟ وما إحنا نقول إيه طيب؟ إحنا في الزمن ده نقول إيه؟ أما اليوم كلمة غريبة جدا، أما اليوم منه كأن الزمن اتغير وتبدل وأحوال الناس اتحولت في خلال مثلا 30 سنة 37 سنة، في خلال 37 سنة تقريبا، كان هو مات سنة 37 هجرية، خلال 37 سنة اتبدلت الأحوال. أمال 1400 سنة إيه؟ أما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلان، سمى أشخاص بعينهم، ده عشان أنا عارفه وده عشان أنا عارفه بس. عشان كده بنقول إحنا لما تحب تسلف أو تبايع أو تأمن، أنت في واحد شخص معين عارفه بعينه تقول عليه إن الشخص ده أمين، بمعنى إن أنا أفديه برقبتي، خد ده ومالكش دعوة. في بعض الناس كده لما يجي يسألني، والله يا جماعة أنا بتسأل كتير جدا عن عرسان شباب، يعني كتير، يا شيخ إحنا شايفين فلان ده صاحبك على الفيس وهو متقدم لواحدة أنا أعرفها، هل أقبل إن كان راجل كويس وأنا ضمنه وعارفه كويس جدا؟ فقول له خد، أنا لو معايا أخت هجوزها له، والله يا شيخ أو والله العظيم خده ده برقبتي أنا، أي حاجة أعملها عندنا لأن أنا عارفه كويس. في واحد تاني أقول له لا ابعد، لا ابعد، ما تقولش أكتر من ابعد عشان الكلام في الآخر بيتنطور وترجع أنت اللي غلطان، قول له ابعد وبس، تقولش أكتر من كلمة ابعد. طيب حديث حذيفة أيضا قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. أنا مش هكمل الحديث ده، الحديث بصراحة عايز وقفة بصراحة يعني، وأنا عندي فرح في الشبان المسلمين مضطر أصلي العشاء هناك، فسامحوني نكمل هذا الحديث إن شاء الله في المرات القادمة. أحد له سؤال؟ ما هو لا النبي النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي بيمثل لهم لما قال لهم كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. أحد له سؤال؟ جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.